ما هي كيفية صلاة المسافر؟ المسافر يقصر الرباعية ويجمع إذا احتاج، القصر سنة والجمع رخصة. بارك الله. وكيف هي صلاة المسافر؟ يصلي كما يصلي المقيم، إلا أنه يقصر الصلاة، إلا أنه يقصر الصلاة الرباعية ويجمع العصر مع الظهر جمع تقديم أو تأخير بحسب الأرفق له إذا احتاج، ويجمع المغرب إلى العشاء أو يعني تقديم أو تأخير بحسب، لأن الجمع رخصة يقولون فقهاء، وبحسب الأرفق له. إذا كان راكبا فالأولى أن يؤخر المغرب إلى العشاء، وإذا كان يعني نازلا غير ما لم يرتحل بعد فإنه يقدم العشاء مع المغرب إذا كان محتاجا. من صور الحاجة أن يكون الماء قليل يعني يتوضأ فلا يتيسر له أن يتوضأ للوقت الثاني، أو يكون مشغولا نعم بشؤون سفره، أو يكون له عذر، فالجمع رخصة والقصر سنة ما دام مسافرا. المسجد كله مصلاك، إذا صليت في المسجد النبوي فكل المسجد النبوي مصلاك. لا لا، كل المسجد مصلى. هنا وأنت، لأنه يمكث أينما مكث في المسجد النبوي بغرض الصلاة والذكر. أي نعم. رجل لبس الإحرام وعند مروره الميقات نسي أن يلبي للعمرة، يعني ما نوى، وبعد حوالي 100 كيلو ذكر عليه ذلك، فما هو العمل؟ يرجع أو يحرم ينوي، ولو بعد 100 كيلو يذبح فدية. النية شرط أن ينوي من الميقات، ولب الإحرام أساس الإحرام هو النية. أين ولو أنه لبس الإحرام قبل، إلا إذا كان حين لبس الإحرام نوى، في المسألة نوى قبل المرور الميقات هو صحيح لا ينبغي أن يحرم قبل الميقات، لكن ينعقد إحرامه. يقول قد إيش فاتتني أو ما أدري زكاة بهيمة الأنعام، فهل يجوز لي أن أعطيها الفقراء والمساكين؟ ها يعني كان فاته يعني الهيئة أو العمال. فطبعا أنت تؤديها إلى بيت المال ما دام بيت المال، أو ما دام الإمام يبعث عمالا، أي نعم، فحتى تبرأ ذمتك تؤديها إلى إمامك، إلى خاصة إذا كنت سعوديا، فالزكاة تخرج وتؤدى ولها مصرف ولها، أي نعم، أو تؤديها جمعية من الجمعيات التي أجازتها الدولة، جمعية تحفيظ القرآن أو جمعية البر الخيرية، هذه وصدر فيها فتاوى بأن الزكاة تصرف لها. إذا تعذر عليك هذا فنعم يجوز أن تصرفها للمساكين وللفقراء وسائر أهل الزكاة الثمانية. مرأة جاءتها الدورة، هل يحق لها أن تزور؟ لا، أصلا من المرأة ما تزور القبر ولو كانت يعني طاهرا، ولو لم يصبها الحيض، لعن الله زوارات القبور، لعن الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ لعن الله زائرات القبور. أي نعم. فلا يجوز، اللهم صل وسلم، والحائض لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه حتى تطهر، ولا يحق لها أن تطوف، لأن الطواف صلاة ويشترط له الطهارة حتى تطهر، والسعي لا يصح، الحقيقة الراجح والصحيح أنه لا يصح السعي إلا بعد طواف. نعم. الله المستعان. يقول: يحول الحول على زكاة مال في شهر رمضان، هل يجوز تقديمها في الشهر الحالي؟ نعم يجوز، إذا قدمتها يجوز، أي نعم، في رجب لتوزيعها، لكن في شهر رمضان ما دام وقتها في شهر رمضان، وشهر رمضان وقت تضاعف فيه الحسنات، تضاعف فيه الأجور، يضاعف فيه الجود، فلما لا تغتنم ذلك الوقت؟ إلا إذا كان ما يتيسر لك إلا أن تقدمها أيسر لك، هذا لا بأس يعني، أو كان يكون إذا انتظرت إلى رمضان تفقد المصارف، خلكم معنا حتى يعني يمكن أن نخطئ أو شيء، أو نتراجع وتستدركون ما يفوت. إيه قصدها الظاهر أنه يعني كأنه زائر في رجب ويريد أن يوزعها على فقراء المدينة. طيب، فضل المكان أيضا له قيمة. أي نعم، فضل المكان مثل يعني المدينة أو فقراء المدينة، فقراء المسجد الحرم، مساكين الحرم، أيضا له يعني له اعتبار. وعلى كل حال هذه مسألة يدخل فيها الاجتهاد، يعني الفريضة في رمضان ورد يعني مضاعفتها، وإذا جمع إلى ذلك وجوده في المكان الفاضل، فيجمع بين الزمان الفاضل والمكان الفاضل، تتضاعف الحسنات إلى أضعاف لا يحصيها إلا الله. يقول: أخي حارس ليلي في مصنع ويأخذ أجر مقداره 80 دينارا، والمصنع قريب من البيت، وذهب إلى العمرة دون أن يستأذن من صاحب المصنع، هل عليه شيء؟ أي نعم عليه شيء، ترك واجبه الذي يأخذ عليه راتبا، وهو 80 دينارا، من أخذ الأجرة حاسبه الله على العمل، فلا يذهب إلا بعد إذن صاحب العمل يستأذن منه، ثم يذهب إلى العمرة، وحق المخلوق يعني الله سبحانه وتعالى قدمه على حقه. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: دخلت إيش مع الجماعة وهم في صلاة العشاء، وأنا يعني كانوا يقول علي صلاة المغرب، فكيف أفعل؟ هل أجلس وأسلم أم أجلس ولا أسلم؟ لا يا أخي، صل المغرب أولا، وإذا فرغت من صلاة المغرب وأدركت الجماعة فلا بأس تدخل معهم بنية العشاء، ما أدركت الجماعة فأنت معذور، تصلي العشاء بحسب ما تدرك لو وحدك، لكن أن تدخل معهم صلاة العشاء 4 ركعات بنية المغرب، وتختلف النية وتختلف الهيئة، فتخرج من خلاف العلماء بأن تؤدي ما في ذمتك أولا وهي المغرب، والترتيب لا بد منه، ثم إذا فرغت من أداء المغرب إن أدركت الجماعة فحبذا، ما أدركت الجماعة تصلي ما عليك من العشاء ولو وحدك. يقول بعض الناس: إنك لا تخلف الميعاد، ما هي ثابتة، ترى ثابتة أي نعم في الحديث. هذا السائل يعني يبدأ بالسلام ونرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن تأملوا يعني صيغة السؤال، يقول تحاول القنوات الفضائية والصحف المحلية التشكيك في بعض المسائل التي أجمع العلماء على تحريمها ويحتجون بأنها مسألة خلافية ككشف الوجه للمرأة والغنى والتدخين، علما بأن هذه الحملات لم ترى وتقرأ، لم حط حرف العلة، ولم يعني إذا دخلت على المضارع على المعلول يحذف حرف العلة، غلطة إملائية بس وخط جميل، لم ترى ولم تقرأ يعني أيضا وقت حياة الشيخ عبد العزيز بن باز، ما توجيهاتكم تجاه هذه الحملة وهل هي مسائل ثانوية؟ الله المستعان. أولا كلمة أجمع العلماء على تحريمها ككشف الوجه للمرأة، لو قال الصحيح الصحيح تحريمها، أما أنه فيه يعني من شذ من العلماء وقال بإباحة كشف الوجه، ها يوجد يعني الشيخ ناصر الدين الألباني عالم جليل يرى إباحة كشف الوجه، وبعض علماء يعني من الأزهر وفي مصر وكذا أن كشف الوجه يعني يرون أنه، ولكن هذا خطأ، هذا ليس صحيحا. الصحيح يعني ستر الوجه، تغطية الوجه عن الأجانب من المرأة، خاصة إذا كانت شابة وجميلة، ولأن الوجه هو محل الزينة، ويحتجون يقول الوجه ليس عورة، احنا ما قلنا عورة، ولا يقول ما يقول المحققون أن الوجه عورة، ولكنه محل الفتنة، محل الفتنة خاصة العيون إذا كانت جميلة، أي نعم تقتل من وجهت سهامها، إن العيون التي في طرفها حور قتلنا وما أحيينا قتلانا، يقول الشاعر. فالحاصل أن الوجه محل، ولهذا يباح للخاطب أن ينظر إلى وجهها وكفيها، لأنه يستدل على جمالها بوجهها، ويستدل على خصب بدنها أو نحول بدنها بيديها برؤية يديها، فيكتفي بهذا. فالحاصل وحديث أسماء يحتج به الشيخ الألباني وهو في أول الأمر، ولما نزلت آيات الحجاب وأدلة الحجاب كانت فاصلة من الكتاب والسنة. على كل حال الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومشايخنا المحققين يعني يقررون أن الصحيح هو أن تستر المرأة وجهها، حتى لما تحرم، إحرام المرأة في وجهها، لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن إذا حاذاها أجانب تسدل خمارها على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا، يعني فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. فهذا هو الصحيح المتقرر. على كل حال ذولا اللي بعض الناس اللي يدعون بالجرائد الصحف المحلية أو القنوات الفضائية ويبيحون للمذيعات وكذا أن تكشف وجهها، ويعني يحاولون أن يتلمسوا الرخص، من تتبع الرخص يخشى عليه أنه ليس قصده الحفاظ على الشريعة، ولكن في قلبه شيء يريد أن يتوصل إلى، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد أن يتوصل إلى شهوته أو بهذه الفتاوى والرخص. يعني لو تتبعت الرخص في المذاهب أصبح يعني في الزواج خاصة، أخذت الرخص عند الحنفية وأخذت الرخص تزوج نفسها عند الحنفية مثلا، وأخذت الرخص عند الشافعية ربما لا يشترطون بعض الشروط، وأخذت الرخص عند الحنابلة والرخص عند المالكية، أصبح ما في فرق بينه وبين الزانية أو الزنا. فتتبع الرخص أمر ما يدل على أن صاحبه هو يريد أن يتزين أمام دعاة الحضارة أو أمام دعاة الرقي ويقول والله هذا متطور وهذا مثقف وهذا شوف كيف يعني، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تأتي به الأوائل. على كل حال طبعا في وقت الشيخ بن باز وقبله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ومن من الله عليه احتاط لدينه. وأما الغنى فمعروف أن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وأكبر دليل هالحين عمركم شفتم واحد من القراء من الأئمة يغني؟ ما هي لائقة ولا أو مغني يقرأ القرآن؟ ما يبي القرآن، بل إذا مات المغني أو قدر أنه مات تجد أنه يغني، ينازعه الموت وهو يغني. فنسأل الله حسن الخاتمة. لا يجتمع يعني الغناء ورقية الزنا، خاصة إذا كان فيه تشبيب وفيه يعني بعض الأمور التي هي تكون مقدمات للغزل وكذا، أو معها إيقاعات أو معها أشياء. على كل حال لا يجتمع هذا مع ذكر الله عز وجل وعلى القرآن والتدخين. التدخين مفروغ يعني أيضا من الحكم، يعني لأنه لا خير فيه وهو محرم وبيعه محرم، لكن الإنسان يعني يتعود على الدخان مهما قلت له ما يعني أسرته العادة، يود أنه لو يلقى رخصة. ولهذا يحتجون بكلام لأحد فقهاء الحنابلة مرعي أو كذا، قال ويتجه حل شربه. أوين أخذوها؟ أخشى أني يوم قلت الكلمة هذه أنا ندمت عليها أنه تؤخذ. يقال والله فيه واحد من علماء أباح الدخان، لكن الدخان لا خير فيه. حتى الأطباء قرروا أنه سبب لكثير من أمراض الجهاز التنفسي، السرطان والسل، وفيه مادة النيكوتين. يقول الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه يعني بحسب ما استقرأه من كلام الأطباء، يقول لو استخلص من هذه المادة نقطتان ووضعت في فم الكلب لقتلته، أو خمس نقط تقتل البعير. يعني لا خير فيه، لا مصلحة فيه، هي عادة وهمية. ولهذا قوي الإرادة لا تأسره العادة. وفرصة الصيام جميلة لما ابتلي بالتدخين أن يترك التدخين، نسأل الله العفو والعافية. كيف يتم تغسيل الميت والدعاء عليه ولا الدعاء له؟ الدعاء له مع تكفينة، هذا باب الجنائز سبقا يعني لنا دروس فيه ومسجل، وإن شاء الله نعود إليه. يعني يستغرق دروس ما المسألة. نعم قد الآن يتسع لها الوقت القصير هذا، بين الإقامة قريبة. ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي؟ على كل حال لا يجوز، إنما إذا كان هناك اختناق ضرورة يفك الاختناق لا بأس، خاصة في المسجد الحرام لأنهم يضطرون للممرات للطواف، بعض الناس يصلي في الممر، ما حكم قراءة القرآن وهو بالثواب للميت؟ يا أخي وراء ما تقرأ القرآن تحتسب ثوابه ثم تدعو وتقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان.